الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في قراءتنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بالمرأة ابتداء. المرأة حينما يأتيها الحيض لأول مرة، ومعلوم أن من موجباته أن تتوقف عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن والطواف واللبس في المسجد والمرور فيه إذا خشيت تدنيسه، إلى غير ذلك من الأحكام التي مرت بنا. فالمرأة عندما تأتيها لأول مرة، يقول المؤلف، تتوقف يوما وليلة، أي أقل مدة الحيض يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت أيضا مرة ثانية، وتفعل ذلك في الشهر الثاني، وتفعل ذلك أيضا في الشهر الثالث، ثم إذا استقر في 3 أشهر اعتبرتها هي المدة التي تحيض فيها. فإذا اغتسلت في الشهر الأول ليوم وليلة واستمر الدم 5 أيام، ثم في الشهر الثاني ليوم وليلة واستمر 5 أيام، وفي الثالث ليوم وليلة واستمر 5 أيام، تكون العادة 5 أيام باستمرار. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله احتياطا. احتياطا أي أنها تجلس أقل الحيض حتى تستقر العادة. وقلنا إن الصحيح أنها إذا رأت الحيض فلا تصوم ولا تصلي، وليس لها أن ترتب هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف، بل ما دامت ترى الحيض وتعرف أنه حيضا بالأوصاف التي مرت بنا، فإنها تجلس فيه وتستمر، وإذا انتهى تغتسل وتستمر في عبادتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدئة، أي في زمن يمكن أن يكون حيدا، يعني جاء في زمن يمكن أن يكون حيضا. لو جاء لطفلة في 5، لا، لو جاء لطفلة في 7 في 8، لأن الحيض لا يكون إلا في 9 فما بعد. فإذا جاء في زمن يمكن أن يكون حيضا، وأما إذا لم يمكن أن يكون حيضا فلا تترتب عليه الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. وهي التي رأت الدم ولم تكن حادت تجلس أو أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما. معنى قول المؤلف تجلس يعني تدع الصلاة وتدع الصيام، لأن الحيض يترتب عليه ترك الصلاة وترك الصيام. الصيام يعاد وأما الصلاة فلا تعاد. نعم. لمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة. ولو حمرة أو صفرة، نعرف كما مر بنا فيما سبق بأن دم الحيض له أوصاف: أسود وسخين وذو رائحة منتمة. فيقول هنا بالنسبة للمبتدئة: لو لم يكن بهذه الصفات، لو رأت حمرة أو صفرة فإنه ينطبق عليها. نعم. أو قدرة. نعم. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. أقله يعني أقل الحيض يوم وليلة. وعرفنا بأن أقل الحيض يوم وليلة من أي شيء؟ من الحادثة التي مرت على الإمام علي رضي الله عنه حينما جاءته امرأة وادعت أنها حاضت في شهر 3 مرات. فإذا قسمنا الشهر على أيام الطهر وأيام الحيض يكون يوم وليلة هو أقل الحيض. نعم. ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما. بعد اليوم والليلة تغتسل. لماذا قلنا اغتسلي؟ لأن هذا أقل الحيض ولأنه آخر الحيض حكما. نعم. وتصلي وتصوم ولا توطأ. ولا توطأ ما دام الدم معها لا توطأ. نعم. وإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون. فإذا انقطع في اليوم 7، 8، 9، 10، 11، المهم أن تغتسل بعد اليوم والليلة ثم تستأنف العبادة. فإذا انقطع لأقل من 15 يوم نأمرها بالاغتسال مرة أخرى. نعم. بضم النون لقطعه عن الإضافة. اغتسلت عند انقطاعه عند تمام يوم وليلة نقول لها اغتسلي. وعند انقطاع الدم نأمرها بالاغتسال. نعم. وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا. يعني يجب عليها أن تغتسل لأن الأيام الماضية كان فيها دم. الأيام الماضية دم وهذا الدم صالح أن يكون حيض وقد خلص وقد خلص الدم ووجد النقاء. بما يحصل النقاء؟ قلنا إذا وضعت قطنة وخرجت تكون كما هي. فحصل النقاء بهذا العمل عليها أن تغتسل مرة أخرى. نعم. وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث كما تفعل في الشهر الأول. تفعل في الشهر الثاني ثم في الشهر الثالث ليتكرر 3 مرات. عند ذلك نجزم بأن تلك المدة هي العادة الحقيقية. نعم. وإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله حيض. فإن تكرر في الشهر الأول والشهر الثاني والثالث فهو كله حيض. الأربعة الأيام في الشهر الأول حيض وليس يوم وليلة. والأربعة الأيام في الشهر الثاني حيض وليس يوم وليلة. والأربعة الثالث الأيام في الشهر الثالث حي أيضا. فقد تكرر 3 مرات فأيقنا بأن الحيض هذه المدة. نعم. وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع. وثبتت العادة. الآن أول مبتدئة ما تدري أمها يمكن 5 أيام، جدتها 4 أيام، أختها الكبيرة 7 أيام، هي قد تختلف عنها. فالآن جزمنا بأنها 4 أيام لأنه تكرر في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث وما تكرر في 3 أشهر جزمنا بأنه حيض حقيقي. نعم. ولا تثبت بدون 3. ولا تثبت بدون 3. ولا تثبت العادة بدون أن تتكرر 3 مرات. يعني في المرة الأولى ما جزمنا، قلنا يوم وليلة فقط للاطمئنان. في المرة الثانية بعد كذلك لم نتيقن عن العادة الحقيقية. في المرة الثالثة تيقنا وقلنا إن عادتها 4 أيام. نعم. وتقضي ما وجب فيه. وتقضي ما وجب فيه. ما معنى العبارة هذه؟ يقول المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه. يعني جاءتها لأول مرة فقلنا يوم وليلة فقط، ثم بعد ذلك عليك عليك أن تغتسلي وتصومي وتصلي. صلت يومين بعد اليوم والليلة. في الشهر الثاني صلت وصامت بعد اليوم والليلة. وفي الشهر الثالث نقول يجب أن تعيدي الصيام الذي صمتيه في تلك الأيام التي قلنا ربما أنها طهر وتبين لنا أنها حيض. وتبين لنا أنها حيض. لو سألت ما تعريف الحيض ما هو؟ نعم، الحيض لغة السيلان، ومنه هذا الوادي إذا سد، والسلاحا دم طبيعة وجبلة. ليه نقول دم طبيعة وجبلة؟ لماذا؟ يعني ليس نتيجة عاهة، وليس نتيجة مرض، وليس نتيجة فعل شيء من وإنما هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لغذاء الجن، يعني ليس لأجل مرض أو عاهة أو إصابة، وإنما من طبيعة المرأة التي جبلها الله عليها أن يكون هذا الشيء في أوقات محددة محددة، إذا اختلفت الأوقات أو حصل التغير تؤمر المرأة بأن تذهب إلى الطبيبة لأجل أن تعطيها علاج لتثبيت عادتها، لأجل أن لا يكون بها ارتباك، لأجل أن لا يكون بها ارتباك. وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من وتقضي وقت. يعني من الأحكام أنها تقضي ما وجب فيه، يعني الأيام التي صامتها في الأيام التي قلنا إنها طهر وتبين لنا أنها حيض. نعم، أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اتقبضت فيه. وكذا ما عملته من أعمال واجبة، وكذا ما عملته من أعمال واجبة لابد أن تقضيها. نعم، وإن ارتفع حيض وكذا ما طافته أو اعتقبته فيه. يعني عليها الطواف، وبعد اليوم والليلة اعتقدت أنها طاهرة وجات وطافت طواف واجب أو طواف الإفاضة وتبين لنا أنه حي، نقول لا بد هذا الطواف أن يعاد. الطواف الواجب لا بد أن يعاد، وأما إذا كان طواف سنة فهذا له حكم آخر، لكن إذا كان طواف واجب لا بد أن يعاد. كيف نفرق بين طواف الواجب وطواف السنة؟ نعم، يعني مثلا امرأة جاءت للعمرة وبعد أن اغتسلت بعد اليوم والليلة جاءت وأرادت أن تأخذ العمرة، طواف وسعي وتقصير، طافت في الأيام التي أمرناها فيها بالاغتسال والدم لا يزال معها، هذا لابد أن يعاد. نعم، وإن ارتفع حيضها ولم يعد. ارتفع الحيض حكم آخر ولم يرجع. نعم، أو أيست قبل التكرار لم تقض. أو أيست، ارتفع الحيض ولم يرجع، أو بلغت سن الإياس، بلغت سن الإياس قبل أن يتكرر فلا قضاء عليها، لأنه لم يتبين لنا أنه حيض أو أنه طهر. نعم، وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض وهي مستحاضة. قلنا أقل الحيض يوم وليلة، أكثر الحيض 15 يوما، غالب الحيض 6 أيام أو 7، أقل طهر بين حيضتين 13، أكثر طهر بين حيضتين لا حد لأكثره، لأنه وجد من لا تحيض إطلاقا. يقول فإن عبرا، فإن تجاوز أكثر الحيض، امرأة استمر مع الدم الأيام الأولى 4، أيام ثانية 4، أيام ثالثة 4، 12 يوم، 13، 14، 15، إلى 15 نقول ربما يكون حيض، لكن تجاوز إلى 17، إلى 18 نقول لا، الآن تبين لنا أنه ليس حيض وإنما هو استحاضة، استحاضة دم فساد. لابد أن تعالج نفسها، لابد أن تأخذ علاج لأجل أن ينقطع. ودم الاستحاضة لا تتوقف عن الصلاة والصيام فيه، لا تتوقف. إذا تجاوز أكثر الحيض عرفنا أنه استحاضة، والاستحاضة أحكامها مرت علينا بأنه دم رقيق من أدنى الرحم. وأما الحيض فهو دم سخين أسود من قعر الرحم، والاستحاضة دم خفيف أحمر من أدنى الرحم. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاجل. سيلان الدم في غير وقت الحيض من العرق العازل، وسمي العازل لأن المرأة تتلوم على زوجها حينما تمتنع منه وليس عندها حيض، وإنما العازل لأنها تتلوم حينما يأتي الدم من أدنى الرحم، يأتي الدم من أدنى الرحم، فهذا يسمى بالاستحاضة وذاك يسمى بالحيض، ولكل منهما أحكام تخصه. نعم. من أدنى الرحم دون قعره. الحيض من قعر الرحم، الاستحاضة من أدنى الرحم. نعم. وإن كان لها تمييز بأن كان بعد دمها أحمر وبعده إذا استمر، يعني بالنسبة للي تجاوز، بل لتجاوز 15، إن كان لها تمييز بمعنى أيام أحمر وأيام أسود وتخين وذو رائحة منتنة، فهي تعرف أن الأحمر استحاضة والأسود السخين ذو الرائحة المنتنة فهو حيض، فإذا كان هناك تمييز عملت بالتمييز. امرأة تجاوز الدم معها أكثر الحيض، تجاوز 15، قالت ماذا أعمل؟ أصوم؟ أصلي؟ أدع الصلاة؟ أدع الصيام؟ ماذا أعمل؟ نقول هل هنا تمييز؟ تقول ما المقصود بالتمييز؟ نقول إذا كان بعضه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة فهو حيض، والبعض الآخر أحمر ورقيق فهو استحاضة، ولكل منهما أحكام تخصه. نعم. وإن كان لها تمييز بأن كان بعد دنيا أحمر وبعده أسود ولم يعبر أي يجالب الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. يقول كيف تميز؟ يقول إذا كان بعضه أسود وثخين وذو رائحة منتنة والبعض الآخر أحمر، الأسود هذا اللي في البند الأول ما تجاوز 15 يوم ولا نقص عن يوم وليلة، ما دام ما نقص عن يوم وليلة ولا زاد عن 15 يوم نقول هذا حي. إن الثاني اللي أحمر ورقيق وليس له رائحة نقول هذا استحاضة، لأن الأول ما نقص عن يوم وليلة ولا زاد عن 15 يوم وتوفرت فيه الصفات التي هي صفات الحيض. نعم. وكذا إذا كان بعده سخينا أو منتنا وصله حيضا، إما أن يكون مثلا منتن وسخين وأسود هذه الصفات، فإذا وجد فيه هذه الصفات عرفنا أنه حيض وما عداه فهو استحاضة. نعم. تجلده في الشهر الثاني. نعم. ولو لم يتكرر أو يتوالى. نعم. تجلس ما كان حيضا في الشهر الثاني ولو لم يتكرر ولو لم يكن متتاليا. نعم. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. يقول الأسود والثخين وذو الرائحة المنتنح والأحمر والرقيق السحابة، ماذا تفعل في هذا وذاك؟ قال في الحيض تجلس عن الصلاة والصيام، وفي الاستحاضة تستمر في عبادتها. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. إذا لم يكن هناك تمييز تستطيع أن تفرق به بين دم الحيض ودم الاستحاضة جلست أقل الحيض الذي هو يوم وليلة. حتى يتكرر ثلاثا فتجلس. حتى يتكرر ثلاثا، فإذا تكرر ثلاثا تجلس غالب الحيض. فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، لأن غالب الحيض كما قلنا ستة أو سبعا، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض خمسة عشر. فهذه إن لم يكن هناك تمييز تجلس غالب الحيض. من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا أول كل حلال. من أول وقت ابتدائها إن علمت ذلك، وإلا فمن أول كل شهر هلالي تجلس أقل المدة من أول كل شهر هلالي، ثم تبدأ في العبادة على اعتبار أنه استحاضة.